بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تكلمنا بالأمس عن صفة الحج، وقد ذكرنا ما يفعله الحاج في منى في يوم التروية وفي عرفات وفي مزدلفة وفي أعمال يوم النحر، وقلنا إنه إذا رمى الجمرات وحلق أو قصر وطاف بالبيت طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا لم يسعى بعد طواف القدوم، فقد حصل له التحلل الأكبر أو التحلل الثاني الذي يحل له كلما كان عليه كلما كان محرما عليه بسبب الإحرام، ثم يرجع إلى منى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد، يرجع إلى منى ويبيت بها ليالي التشريق، وهذا المبيت واجب عند العلماء لا يجوز تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يبيت خارج منى، لكن رخص للعباس رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أن الأصل أن الحاج يبقى بمنى في ليالي التشريق ولا يخرج منها، والمبيت معناه المكث في منى، وليس معناه أن ينام الإنسان، ليس بالضرورة أن ينام، لكن يبقى في منى أكثر الليل، وإن استطاع أن يبقى فيها الليل كله فليبقى، لكن لو بقي أكثر الليل ثم خرج منها فإنه يصدق عليه أنه قد بات بها في ليالي منى، ثم يرمي في أيام التشريق في كل يوم، أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام من غير يوم العيد. يوم العيد هذا يوم النحر، وعرفنا متى يرمي الجمرة فيه، فأيام التشريق ثلاثة، فمن أراد أن يتعجل يخرج بعد أن يرمي رمي اليوم الثاني اللي هو يوم الثاني عشر، ومن أراد أن يتأخر فليبقى حتى يرمي في اليوم الثالث عشر، ويرمي في أيام التشريق كل يوم بعد زوال الشمس، وزوال الشمس يعني مع أذان صلاة الظهر، يبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم قليلا بعد الجمرة ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. روي عن ابن عمر أنه يدعو بمقدار سورة البقرة، مقدار يعني ساعة وشيء، والإنسان يعني بحسب ما يتاح له بحسب ما يتيسر، المهم أن لا يترك هذه السنة، يتقدم ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويتقدم قليلا ويستقبل القبلة ويدعو، ثم يرمي جمرة العقبة الكبرى. يوم العيد لم يرمي إلا جمرة العقبة الكبرى ولم يرمي غيرها، فأيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، وتكون جمرة العقبة الكبرى هي آخر الجمرات التي يرميها. فإذا رماها بسبع حصيات فإنه ينصرف، ليس عندها دعاء، ويبيت في هذه الليالي في منى كما قلنا. فإذا كان يوم الثاني عشر رمى الجمرات على النحو الذي ذكرناه، لكنه إن أراد أن يتعجل فلينصرف من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، يرمي الجمرات ويذهب إلى مكة، وإذا أراد أن يغادر مكة ويخرج فليطف طواف الوداع ويخرج، وإذا أراد أن يبقى في مكة أيام فليبقى لا يطف طواف الوداع، لكنه يبقى حتى إذا أراد أن يخرج طاف طواف الوداع ثم خرج، وإذا أراد أن يتأخر فليبقى إلى اليوم الثالث عشر ويرمي بعد الزوال كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. ويقول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فبعد أن ينتهي الحاج من أعمال الحج إذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يطوف طواف الوداع، وهذا لجميع الحجاج الذين يخرجون من مكة. أما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع لأنهم باقون في مكة، وينبغي أن ينصرف بعد طواف الوداع مباشرة لا ينشغل. لكن لو أنه انتظر من معه رفقته، انتظرهم مثلا عند الباص أو في مكان معين، قالوا الذي يطوف يأتي إلى هنا، فانتظرهم ساعة أو ساعتين، لا شيء عليه، لا يعيد، لأن أحيانا يعني ظروف الزحام لا تسمح للناس أن تأتي في وقت واحد. وكذلك لو كان الطريق زحام ولم يخرج من مكة إلا متأخرا، لكن لو فرض أنه بقي في مكة طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى شخص وجلس يزور فلان وفلان وجلس جلوس رغبة، ففي هذه الحالة يقول العلماء يعيد طواف الوداع. أما إذا كان يقضي حاجته ما يريد في طريقه، يشتري شيئا أو ينتظر صحبته، فإنه في هذه الحالة ليس عليه الإعادة. وكذلك الحال في كما قلنا في جميع الحجاج، فطواف الوداع واجب إلا على المرأة إذا حاضت. إذا فرض أن المرأة حاضت يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر بعد أن طافت طواف الإفاضة، فيسقط عنها طواف الوداع، ليس عليها طواف وداع، ولا يشرع أن تأتي إلى البيت وتودع، أو خلاص حتى ولو بقيت في مكانها فقد سقط عنها طواف الوداع، وكذلك النفساء. أما غير هؤلاء حتى لو كان الإنسان مريضا يمكن أن يطاف به، وإذا لم يطف فإنه يكون قد ترك واجبا وعليه دم. هذا ما يتعلق بالحج. ثم ينبغي للإنسان إذا رجع من حجه أن يكون أكثر اجتهادا في دعاء الله عز وجل أن يتقبل منه حجه، وأن يتقبل منه سعيه، ولا يغتر بعمله يقول أنا حججت أنا فعلت، فإنه لا يدري، إنما يتقبل الله من المتقين، فيسأل الله القبول. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، لو تقبل مني ركعتين يكفي. ويقول الله عز وجل لما ذكر المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم